قلب الله والنهار في ذكر عبارة لي والأبصار والله خلق لنا بس من عيد من شعر طيب من شعر من شعر طيب يخلق الله من شاء إن الله عكس يحدي ورسل لنا يسم بينات والله من شاء إلى صراط مستقيم يقولون من الله ورسوله رحمة الله يقولون من ذلك ومولاك من يدعو الله ورسوله يقولون ويذفق من معرضون ويقولون حبيث ليمزعين في قلوبهم مرضنا يرتاب ويخافون يحيب الله ورسوله أولئك مضلون إنما كفرون من يدعو الله ورسوله يقولون من يقول سمع وطعنا أولئك هم مفلحون ومن يطع الله ورسوله أشهر الله يتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا إلى جنة من الله ونقول إن الله خير